بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الواسطية. كنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى قوله رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى هذا الموضوع. تفضل يا أبو فاضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. قوله أما بعد، أما هنا تنوب عن اسم شرط وفعل، والتقدير مهما يكن من شيء بعد. أما تنوب عن اسم شرط وفعله، عن اسم شرط وفعله، مهما، هذا اسم شرط. والفعل يكن. فيكون التقدير مهما يكن من شيء بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. وهذه يؤتى بها لأجل التغيير من خطاب إلى خطاب. هو بدأ بالاستهلال والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم قال أما بعد، فتحول إلى كلام آخر، ففيه تحول من كلام إلى كلام. فكأنه يقول بعد ذكر ما سبق: فأنا أقول كذا وكذا وكذا، أو أنا أذكر كذا وكذا وكذا. واضح؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد مر معنا تعريفه، مر معنا تعريفه. فهذا اعتقاد الفرقة. الفرقة في اللغة يراد بها الطائفة من الناس، يراد بها الطائفة من الناس. الناجية وصفت بالنجاة، وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتراق الأمم، وهو المشهور بحديث الافتراق. وأهل العلم بين مصحح ومحسن له، وفي هذا الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية: ملة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فجاءت ألفاظ وفي لفظ قال الجماعة، وفي لفظ قال ما أنا عليه وأصحابي. ولعل قوله الجماعة هو أقرب الألفاظ وأقواها ثبوتا، ناحية الثبوت. فهم ناجون يوم القيامة وناجون من العذاب، قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. وقوله فرقة دليل على قلتهم، هذا فيه قلة الناجين، وهو الذي أشار إليه الحديث الذي ذكرناه، حديث الافتراق. فالناجون قلة، والمنصورون كذلك قلة، لأنهم طائفة. وجاء في حديث، الحديث الصحيح في الصحيحين، لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال لا يزال طائفة من أمتي وهم قلة ظاهرين على الحق ظاهرين على غيرهم في العلم والبيان والحجة واتباع المحجة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم تعارضهم طائفتان، طائفة مخذلة وطائفة مخالفة. وقد يكون أهل التخذيل ممن هم على نفس اعتقادهم ولكنهم يخذلونهم عن نصرة الحق الذي معهم، ولا من خالفهم في اعتقادهم وفي اتباعهم حتى يأتي أمر الله، قيل هي الريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان فتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة وتترك الكفار فتقوم عليهم الساعة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلى قيام الساعة، المراد منه إلى قرب قيام الساعة، والسبب في ذلك ما ذكرناه من أن الريح تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة. فلا تقوم الساعة إلا على الأشرار. فهذه الفرقة وصفت بوصفين، وهذان الوصفان هما لهذه الفرقة، وخالف في ذلك طائفة من الناس فقالوا الفرقة الناجية تختلف عن الفرقة المنصورة، وهذا من خلاف الحق والجهل بالحق. فإن النجاة تكون، النجاة والنصرة تكون لأهل الحق، النجاة والنصرة تكون لأهل الحق، لأنهم منصورون من الله، فالله سبحانه وتعالى ينصر أهل الحق ومن كان على طريقة الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل السنة والحديث، أو قال أهل الحديث والسنة، أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام طويل من أراد المرجع في المجلد الثالث في الصحيفة 47 بعد 300. يقول: أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، قال: وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها أي في الأحاديث، وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة، قال: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وهذا في المجموع المجلد الثالث الصحيح السابع الصحيفة 47 بعد 300. وهنا سمى هذه الفرقة بأهل السنة والجماعة، فهم أهل سنة وأهل جماعة، سموا بأهل السنة لاتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقبوا بأهل الجماعة لاجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبذهم للافتراق كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كان يقال طيب قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد، والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنن، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله وهذا أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وينبغي أن تعلم أن الاجتماع إنما يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن اجتمع على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من أهل السنة ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه اللالكائي: الجماعة القائل بالحق وإن كان وحده، طيب، فلا بد أن تعلم هذا هو القول بالحق، وإن كان الإنسان وحده فليس المقصود هم الكثرة، بل المقصود القول بالحق والعمل بالحق. وهذا مع نبذ الفرقة والتفرق والاختلاف، إن الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام، وأمر بأن يكون الاعتصام بحبل الله، وأن يكون هذا الاعتصام جميعا وأن لا يكون فيه تفرق. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام، وأن يكون الاعتصام بحبل الله، وأن يكون هذا الاعتصام بحبل الله جميعا، فلا نجتمع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يكون في ذلك تفرق. يقول قتادة رحمه الله تعالى: إن الله قد كره إليكم الفرقة، يقول قتادة: إن الله قد كره إليكم الفرقة، وقدم إليكم فيها، وقدم إليكم فيها، وحذركموها، ونهاكم عنها، ورضي لكم بالسمع والطاعة، ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة والجماعة، والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم، فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم. ولأهل السنة مسميات أخرى، فمن مسمياتهم الأخرى أهل السنة دون ذكر الجماعة، ولا تعكير على هذا، فإن ذكر السنة لازم منه الجماعة، وذكر الجماعة لازم منه السنة، فإن السنة لا يكون فيها إلا الرحمة والاجتماع. والبدعة لا يكون فيها إلا العذاب والافتراق. ومن مسمياتهم أهل الحديث لتمسكهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجوعهم إليه، ومن مسمياتهم الطائفة المنصورة لأنهم منصورون من الله سبحانه بما معهم من الحق. ومن مسمياتهم الفرقة الناجية لنجاتهم من عذاب الله سبحانه وتعالى بما معهم من السنة. ومن مسمياتهم أتباع السلف الصالح، ويعبر عنه بالسلفيين، وسموا بذلك لاتباعهم لمنهج سلف هذه الأمة الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه المسائل بحول الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله هذا في المجلد الثالث الصحيفة 47 بعد 300، المجلد الثالث في 47 بعد 300. وقال رحمه الله في الصحيفة التي قبلها: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. ومن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة مهمة تتعلق بالافتراق، ذكرها الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة في الصفحة 8، يقول رحمه الله تعالى: الفرقة فرقتان، الفرقة بالضم، الفرقة فرقتان، نعم، فرقة الآراء والأديان، فرقة الآراء والأديان، وفرقة الأشخاص والأبدان. الأولى الآراء والأديان، والثانية الأشخاص والأبدان. وقال: والجماعة جماعتان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء. ثم شرح الافتراق رحمه الله تعالى فقال: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور. قال: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، الكلام طويل، من أراد أن يكتب المرجع يرجع إلى الصحيفة 8 من كتاب العزلة للخطاب. قال: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. ولو ترك الناس متفرقين، قال: ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل، لتفرقت الآراء والنحل، ولكثرت الأديان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل. وهذا هو الذي عابه الله عز وجل، قال: وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفريق في كتابه وذمه، وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفريق في كتابه وذمه، إلى أن قال. وهذه طبعا هذا الكلام يشرح ما ذكرناه من الفرقتين والجماعتين. قال: وعلى هذه الوتيرة نجري في وعلى هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء، وعلى هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء، فإن في مفارقة مفارقة الألفة، فإن في مفارقة مفارقة الألفة وزوال العصمة، والخروج من كلف الطاعة، والخروج من كلف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأراد بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، هنا جماعتان وهنا فرقتان. جماعة هي الأئمة والأمراء علماء الدين، والأمراء، ولا تقوم الجماعة إلا بوجود هاتين الطائفتين العلماء والأمراء. وجماعة هي العامة، عامة الناس. فالجماعة المقصودة هنا بقولنا أهل السنة والجماعة هي أي جماعة؟ الجماعة الأولى، هي الجماعة الأولى، الأئمة والأمراء. الأئمة والأمراء، جماعة الأئمة والأمراء، واضح؟ هذا الذي ينبغي أن يقال به وأن يفهم. ثم قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الستة الأولى جاءت مرتبة: الإيمان بالله، فمن الله سبحانه وتعالى الدين والشرع، المعدر الخمسة الأولى، الخمسة الأولى جاءت مرتبة: فمن الله سبحانه وتعالى الدين والشرع، وإليه العبادة سبحانه وتعالى، وله العبادة سبحانه، وهو الذي أوحى بشرعه. وهو الذي أوحى بشرعه من طريق ملائكته سبحانه، وأنزل معهم الكتب إلى الرسل، وأنزل معهم الكتب إلى الرسل ليبلغوا ذلك الشرع إلى الناس، ويعلموا أنهم محاسبون، مجزيون، مبعوثون على ما بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان في اللغة ما هو؟ إقرار الشيء عن تصديق به. إقرار ولا التصديق؟ من يقول التصديق؟ تصديق لا يقف. ما هو؟ من يقول الإقرار؟ الإقرار والشيء عن تصديق به. طيب اشرحها عبد الله، ولا ما عندنا الإقرار؟ إيه؟ لماذا قلنا الإقرار ولم نقل التصديق؟ هنا في اختلافات كثيرة بين الإقرار والتصديق. أي نعم. ذكر شيخ الإسلام في كتابه رحمة الله تعالى وجوه عديدة. أي نعم. من هذه الوجوه أن بيان الضد. بيان الضد. فالإيمان أي ضده الكفر. أي. والتصديق ضده الكذب. جزاك الله خير. الإيمان ضده الكفر، والتصديق ضده الكذب. جميل. تبين الاشتقاق. نعم. بين الإقرار والتصديق. والوجه الثالث بين للإخوة تبين الاشتقاق بين التصديق والإقرار من ناحية اللغة. أنت لو نظرتها من ناحية اللغة وجدت أن هنالك فرقا. واضح. طيب. قولوا آمنت بكذا، واضح؟ وتقول صدقت بكذا، أو تقول أقررت بكذا، تقول صدقت كذا، لا تقول صدقت بكذا، واضح؟ وتقول أقررت بكذا، آمنت بكذا، وإذا جئت للتصديق تقول صدقت كذا. إذن اختلف حتى وضعه في اللغة. طيب عندك شيء بعد؟ كان كنت بتقول شيء احنا قطعنا. نعم. الإيمان هو الإقرار عن تصديق بالشيء. الإقرار أو الإقرار بالشيء عن تصديق به، هي هي نفس المعنى. الإقرار بالشيء تقر بالشيء. ولماذا أقررت بتصديقك لتصديقك بهذا الشيء؟ وليس التصديق فقط، بل هنالك أمر زائد عليه وهو الإقرار، مالك الإقرار. فأنت صدقت بالشيء ولكن أضفت إليه ماذا؟ الإقرار. عن تصديقه، عن تصديقه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه: إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول. هذا في شرح الواسطية. يقول: وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان. وأما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان. وأما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وليس وإلا فليس إيمانا. فلا بد أن يكون في إقرار، يكون في إذعان، يكون في انقياد، لا بد من هذا، ولا يكفي مجرد التصديق. فلو قال إنسان صدقت أن الله موجود، واضح، لكن لما يكون ليس هنالك انقياد ولا إذعان ولا يكون هنالك عمل بالمقتضى، فلا يكون هذا إيمان صحيح، واضح، لا يكون هذا إيمان صحيح. إيش هو المعرفة؟ هذا هو قول غلاة الجهمية، أنهم يقولون مجرد المعرفة، مجرد المعرفة. لكن يوجد من أهل السنة من عرفه بس التصديق، يوجد، لكن هل هو صحيح أو لا؟ هذا الكلام، هل هو صحيح أو لا؟ أما السلف فلا. واضح؟ طيب، قال أول شيء ماذا؟ الإيمان بالله. طبعا هذه الستة ذكرنا إذا تذكرون في المقدمات أنها ماذا؟ أصل العقيدة، وكل العقائد التي صنفت في الأصل فيها هذه الستة، ومن ضاف بعد ذلك إلى كتب الاعتقاد فهو لماذا؟ لماذا؟ أضيف أمور أخرى. لماذا؟ لمخالفة أهل البدع فيها. لمخالفة أهل البدع، لأنها صارت شعارا لأهل البدع، فأضافوا الخروج على الأئمة، أضافوا الخروج على المعذرة، أضافوا المسح على الجوربين وغير ذلك والخفين ونحو ذلك، أضافوا من المسائل. فهذه أضيفت لماذا؟ لمخالفة أهل البدع، ولأنها صارت شعارا لأهل البدع، المسائل التي خالفوا فيها، فأنكر الخوارج والرافضة المسح على الخفين صار شعارا، اعتقد الخوارج الخروج على أئمة الجور، وكذلك الجهمية والمعتزلة فصار شعار، فأثبت أهل السنة خلاف ذلك. طيب، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه، وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، هذا يرشدك إليه عقلك أولا، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ويثبته الحس، فهو يثبته العقل والنقل والحس، يثبته العقل والنقل والحس. فعقلك يرشدك إلى أن وجود هذه الأشياء ووجود هذا الكون لا بد له من موجد له، هذا يرشدك إليه العقل، وأنه ما من شيء وجد وإلا وهنالك يكون ما أوجده، إلى أن يكون الموجد الأول، وأول من أوجد الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك نظرك في هذا الكون والتفكر فيه يثبت لك أن هذا الكون له خالق أوجده هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وهي متضافرة وكثيرة. والذي مما دل على الدليل العقلي ما هو قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا دليل عقلي نقلي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لذلك لما سمعها الصحابي قبل أن يسلم قال كاد قلبي أن ينخلع. ما في قسمة ثلاثية، هي قسمة ثنائية، إما أن تكون أنت خلقت من غير شيء أو أن تكون الخالق. في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ واضح؟ فمن جهة العقل ماذا في هذه الآية؟ أن العقل يثبت أن هذه الأشياء الموجودة إما أنها مخلوقة أو أنها خالقة، ما يوجد شيء آخر، أو أنها وجدت من عدم، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن، ويستحيله العقل ويحيله العقل. طيب، كذلك الحس من أي جهة؟ الحس من جهة تدعو الله يستجاب لك ويحصل لك، تؤمن بالله يحصل لك مقتضى الإيمان، ولئن شكرتم لأزيدنكم، تشكر الله تحصل لك الزيادة، هذا مقتضى الحس ويحصل لك. واضح؟ ما أدري، لكن الآية يعني هي تحتمل ثلاث أشياء، أما الله عز وجل خالقهم مراد يعني في الآية، لا هي تحتمل معنيين للمنكر، معنيين للمنكر، للمنكر معنيين، لا قسمة ثنائية لا ثالثة لها. الذي ينكر أن الله سبحانه وتعالى خالقه إيش يقال له؟ إما أن تكون أنت خلقت نفسك أو أنك أنت وجدت من عدم. واضح؟ فهي تحتمل معنيين للمنكر. طيب، الثاني الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، أو الثالث الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهو قلنا إفراد الله بأفعاله، أو أن تقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، ما ذكرنا الإيمان بالألوهية يا تشرف. واضح؟ الإيمان بالألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالأسماء والصفات هذا الثالث، الإيمان بالأسماء والصفات أو الرابع، نعم الإيمان بالأسماء والصفات، وهو جعل الله واحدا لا مثيل له، جعل الله واحدا لا مثيل له في أسمائه وصفاته، لا مثيل له في أسمائه وصفاته. وإن شئت قلت على نحو تفصيل إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله عندك أنا المصنف عليه. قال وملائكته ما بالملائكة، والإيمان بالملائكة على رتبتين، الرتبة الأولى أن هي الإيمان الإجمالي الواجب على كل مسلم، والرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، الإيمان التفصيلي. الإيمان الإجمالي هو أن تؤمن بوجود الملائكة، تؤمن بوجود الملائكة، أن تؤمن بوجود الملائكة وأنهم عباد ليسوا إناثا، وأنهم عباد ليسوا إناثا. لماذا قلنا ليسوا إناثا؟ لماذا جعلنا هذا من إيمان الإجمال الواجب؟ إن كان المشركون منهم من يعتقد أن الملائكة بنات الله، فوجب مخالفتهم في اعتقادهم. ليسوا إناثا، وأنهم مأمورون من الله. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما على سبيل أما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بما جاءت به النصوص على سبيل التفصيل من أعمال الملائكة. الإيمان بما جاءت به النصوص على سبيل التفصيل من أعمال الملائكة، فمنهم المكلف بالمطر، منهم المكلف بالأرزاق، منهم المكلف بكذا بكذا على سبيل التفصيل. من ثبت له اسم فنعتقد فنثبت اسمه. هذا الإيمان التفصيلي ليس بواجب، هذا الإيمان التفصيلي ليس بواجب بل هو مستحب، وإنما يجب على من بلغه النص في ذلك، من بلغ النص الصحيح في ذلك هو الذي يجب عليه، واضح؟ وإلا هو في الأصل فليس بواجب. وكتبه الكتب هي المراد بها الرسائل والصحف التي أنزل الله سبحانه وتعالى، أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء مع جبريل عليه الصلاة والسلام، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة. كيف مكتوبة أو مسموعة؟ مكتوبة مثل صحف موسى، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى كتب له التوراة بيده، كتب له التوراة بيده. أو مسموعة كالقرآن الذي بلغه جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قرآنه يعني قراءته، ثم إن علينا بيانه. طيب، وهو أيضا على رتبتين. الرتبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا إلى رسله أو إلى بعض رسله، والتفصيل ما هو؟ أن تؤمن بهذه الكتب بما ثبت من أسمائها وما أقره شرعنا فيها وما بلغنا عنها بطريق صحيح. هنا تدخل مسألة تبحث في أصول الفقه وهي متعلقة ب شرع من قبلنا شرع لنا، هل هو شرع لنا أو لا؟ واضح؟ تدخل تحت هذه المسألة. ورسله، الإيمان بالرسل يكون على سبيل الإجمال، هو أيضا على رتبتين، على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما سبيل الإجمال فالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء إلى الناس لدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإجماع. وأما التفصيل فالإيمان بتفاصيل ما جاء عن الأنبياء والرسل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التفصيل لا يكون واجبا إلا إذا بلغ النص، إذا بلغ النص فهو واجب دائما. تذكر هذه الإيمان التفصيل، الإيمان بما ورد من تفاصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عن الرسل وعن أحواله. والبعث بعد الموت أما البعث بعد الموت فهو أيضا على رتبتين، فهو على رتبتين. الرتبة الأولى وهي الإجمال الإيمان الإجمالي، وهو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبعث جميع الإنس والجن، يبعث جميع الإنس والجن بل وحتى الدواب، بل وحتى الدواب يبعثهم الله سبحانه وتعالى. طيب، يبعثهم الله سبحانه وتعالى ليجازيهم على ما كان منهم في الدنيا، حتى الدواء قال الحديث لا يقادن أحدكم، إيش معنى في معنى إلى أن قال حتى يقاد من الشاة القرناء، أو يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي ليست فيها قرون من التي فيها قرون. وأما التفاصيل التفصيل فهو ما وردت به النصوص، الإيمان بما وردت به النصوص من أحوال البعث والنشور. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. والكلام على الإيمان بالقدر سوف يأتي إن شاء الله ذكره على سبيل التفصيل، سوف يأتي بإذن الله ذكره على سبيل التفصيل، ولعلنا نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. الله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.